أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وكلنا بها قوما صدق الله.